موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا وإمامنا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 95 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للإمام الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي ينعقد في 30 من شهر ذي الحجة من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد وصلنا في الدرس الماضي إلى الشرط الرابع من شروط صحة البيع، وهو أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. وقلنا إذا كان ذلك العقد من غير المالك ومن غير من يقوم مقامه دون إذن، فإنه يسمى تصرف الفضولي. والحنابلة والشافعية على أن بيع الفضولي لا يصح إلا في مسألة واحدة، في مسألة شراء الفضولي، عندما يكون ذلك الشراء في الذمة ولا يسمي ذلك الشخص في العقد، فيكون صحيحا بشرط إجازة المالك. وذهب الأحناف والمالكية إلى أن بيع الفضولي يصح في كل الأحوال إذا أجاز المالك، استنادا إلى حديث عروة ابن الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا هو الصواب كما مر معنا. مر معنا أيضا تبعا لهذا الشرط ما يتعلق ببيع غير المساكن التي فتحت عنوة أو عنوة، كأرض مصر والشام والعراق. تبين أن علماء المذهب يرون في هذه المسألة عدم جواز غير المساكن، يعني ما عداها من الأراضي، ويرون جواز إجارتها. والصحيح مذهب الحنفية في هذه المسألة، وهو أن تلك الأراضي في مصر والشام والعراق يجوز بيعها وإجارتها. وأما ما استدل به الجمهور من أنها، ما استدل به الحنابلة ومن معهم من أنها قد وقفت من عمر رضي الله عنه على سائر المسلمين، فإنه يجاب عن هذا لأن هذا وقف عام لا يأخذ حكم الأوقاف الخاصة من حيث عدم جواز البيع ونحو ذلك، بل إن المقصود من تلك الأوقاف العامة هي أن يؤخذ خراجها لبيت مال المسلمين، وهذا لا يتنافى مع بيعها وإجارتها. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر هو ما كان داخل البئر من الماء، فإذا حفر إنسان بئرا و بقي فضل زائد عن حاجته، فإنه لا يجوز له أن يبيع ذلك الفضل الزائد. ولهذا قال: ولا يصح بيع نقع البئر، وهو الماء الذي يزيد عن حاجته في داخل البئر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث. وذكر هذه الثلاثة فقال: الماء والكلى والنار. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. وفي بعض الألفاظ بلفظ: المسلمون شركاء في ثلاث. وأيضا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء كما في صحيح مسلم، نهى عن بيع فضل الماء، فإذا فضل معك ماء داخل بئرك فإنك لا تبيعه، لأن الناس مشتركون معك في ملكه. أنت تملك البئر نعم، وتملك ما احتجت من الماء، ما زاد عن تلك الحاجة يدخل في عموم الحديث المتقدم: الناس شركاء في ثلاث. وإنما يكون ذلك الماء ملكا لك، يحل لك بيعه إذا حزته، إذا حزت ذلك الماء وملأت به أواني وقوارير ونحو ذلك فلك أن تبيعه حينئذ، حتى لا يقول قائل: وماذا يصنع اليوم الناس في هذه المصانع التي تعبئ قوارير الماء؟ ألا ترى جواز بيع ذلك؟ بلى، ما دامت قد حيزت. دل على هذا حديث الاحتطاب، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام ودله على ما هو خير من السؤال، من سؤال الناس، هذا يعطيه وهذا يمنعه، فأمره أن يحضر شيئا من بيته، فأحضر قعبا فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بالمزايدة. قال: من يشتري هذا؟ قال أحد الصحابة: أنا بدرهم. قال: من يزيد؟ قال: أنا بدرهمين، إلى أن اشتراه أحدهم، ثم أعطاه شيئا تلك الدراهم وقال: اذهب فاشتري حبلا وفأسا واحتطب، ولا أرينك 15 يوما، والحديث في السنن. فاحتطب الرجل ثم عاد بعد ذلك وقد حصل على المال. مفاد هذا الحديث أن ذلك الرجل قد تملك الحطب، مع أن الحطب نوع من الكلأ، والكلأ مشاع يملكه عموم الناس أو عموم المسلمين على الرواية الثانية، لكنه لما حازه قطع ذلك الحطب وربطه صار ملكا له ويحل له بيعه. أما إذا نبت في أرضك كلأ وأنت غير محتاج إليه فإنه لا يحل لك منع سائر الناس من أن يذهبوا إلى أرضك ويأخذوا ذلك الكلأ، لأنه إنما أنبته الله عز وجل وليس لك فيه يد. الأرض أرضك تبقى، لكن الكلأ ليس لك. اللهم إلا إن ترتب على دخول الناس أرضك، إن ترتب على ذلك كشف عورات أو ضرر بين بأرضك فلا، فالضرر يزال. فإذا لم يترتب على ذلك ضرر لا يجوز لك أن تمنع الناس من أن يدخلوا أرضك فيعلفوا هذا الكلأ لدوابهم أو ما شابه ذلك. إذا متى تستطيع أن تمنع الناس؟ إذا ترتب على دخولهم أرضك ضرر أو كشف عورة، أو كنت محتاجا إلى ذلك الكلأ كله فأنت أحق به من غيرك، فأنت حينئذ أحق به من غيرك. كذلك نقع البئر، ليس لك أن تمنع ذلك الفضل من الماء غيرك، إلا إن ترتب على دخول الناس ذلك البئر كشفا للعورات أو ضررا عليك أو كنت محتاجا إلى ذلك الماء. ثم إن حجت الماء أو الحطب والكلأ أو ما شابه ذلك وصار محازا عندك، قد أحطه بحبال أو نحوها، فهو حينئذ لك أن تبيعه. قال رحمه الله: ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. من احتش ذلك الكلأ وذلك العشب وذلك الشوك وحازه فقد ملكه، أما ما دام نابتا في أرضك فإنك أحق به لكنك لست مالكا له. أنت أحق به نعم، لكنك لست مالكا له. نعم حسنت، الكلأ هو ما نبت من غير فعل الإنسان. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد استثنى صورة ما إذا استنبته، إذا قصد الإنسان استنباته، يعني إذا هيأت أرضك لنبوت ذلك الكلا، حرثت الأرض وهيأتها وجعلت لها ما يجعله الناس من أسمدة ونحو ذلك، مع أنك ما زرعت الكلا، لا تزرعه أنت، إنما ينبت من ماء السماء أو من السيول ومن ماء الأودية، لكنك هيأت أرضك لنباته وقصدت استنباته، فإنك مالكه حينئذ، ولا يحل لأحد أن يأخذه، لأنك قد عملت فيه عملا تستحقه به. أما أن تكون أرضك هكذا في العراء، لم تحرثها ولم تعتني بها ولم تحرص عليها، فجاء مطر من السماء ثم أنبتت تلك الأرض أعشابا وكلأ ونحو ذلك، وأراد إنسان أن يأتي بدوابه فيرعى ترعى دوابه في ذلك المكان، فلا حرج ما لم يترتب على ذلك ضرر كما تقدم معنا سابقا، حتى لا يلزمك أن تستأذنه ما دام أنه لا يترتب على دخولك مع دوابك إلى أرضه ضرر، وما دمت تعلم أنه لم يستنبته، يعني ما رح حرث الأرض وهيئها، لأن الآن مثلا الكمأة أو الفقع هو ينبت هكذا، لكن من أهل المزارع من يهيئ ذلك فيحرث أرضه ويجعل هناك من الأشياء التي تعين على نبات تلك الكمأة في أرضه نباتا حسنا، فحينئذ إذا قصد استنباته وبذل أسباب ذلك فتلك النباتات له. أما إذا نزل المطر وجاء العشب من غير تدخل منك البتة، فإن هذا العشب لك ولغيرك، لكنك أحق به، فلو كان هناك حاجة لكله فأنت أحق به من غيرك، إن احتجت نصفه فالنصف الآخر لعامة الناس، وهكذا. هذا قول عامة العلماء، هذا قول عامة العلماء فيما أعلم. قال رحمه الله الخامس: وأن يكون مقدورا على تسليمه. الشرط الخامس إخوة من شروط صحة البيع أن يكون ذلك المبيع مقدورا على تسليمه، فإذا لم يكن البائع قادرا على تسليم المبيع فإنه يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر يقصد به مجهول العاقبة، مجهول العاقبة، لا أدري هل تستطيع أن تسلمني ذلك أو لا. ومثلوا له بأمثلة، قال: فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. هذه الفروع من عدم توفر الشرط الخامس، فكون البائع غير قادر على تسليم المبيع يجعل البيع باطلا، وأمثلة ذلك ما بينها المؤلف، فلا يجوز للإنسان أن يبيع عبده الآبق، الآبق يعني الهارب من سيده، فلا يجوز له أن يبيعه لأنه غير قادر على تسليمه، فقد حصل حينئذ غرر، أي نحن نجهل عاقبة هذا البيع، هل ينتفع المشتري من هذا العبد أم لا. كذلك الجمل الشارد، إذا شرد الجمل وتمنع من صاحبه فلا يجوز له أن يبيعه حينئذ لأنه غير قادر على تسليمه. كذلك الطير في الهواء بذات العلة وهو عدم القدرة على التسليم، وهذا غرر، وكذلك السمك في الماء، إلا أن جمعا من العلماء استثنوا ما إذا كان المشتري قادرا على تحصيله، إذا كان المشتري قادرا على تحصيل ما تقدم فإن البيع صحيح. لماذا؟ لانتفاء الغرر حينئذ. فلو قال لك الحاكم بعد أن عرف أن عبدك قد أبق، قال لك: أتبيعني عبدك؟ قلت له: هو آبق. قال: أنا أقدر على تحصيله. المشتري نسميه يقدر على تحصيله، وعندما نتحدث عن البائع نقول غير قادر على تسليمه، لكن المشتري نقول تحصيله. فقال المشتري وهو الحاكم: أنا أقدر على تحصيله، عندي من الجنود ومن الرعاية من يستطيع أن يأتي لنا بهذا العبد. فإذا قدر على تحصيله جاز انتفاء العلة حينئذ. وكذلك في الجمل الشارد، لو قال لك إنسان وهو قادر على أن يأتي بهذه الجمال الشاردة لأنه مروض لها، وقال: أنا أقدر أن آتي لك بالجمل الشارد، فهل تبيعني جملك الشارد؟ قلت نعم أبيعك جمل الشارد، صح ذلك البيع ما دام المشتري قادرا على التحصيل. وقل مثل هذا في الطير في الهواء والسمك في الماء. إذن إذا كان المشتري قادرا على التحصيل قدرة متيقنة أو يغلب على الظن وجودها فنعم لا حرج حينئذ لانتفاء علة المنع. وهذا قد رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى والمرداوي، فقال إذا كان المشتري قادرا على تحصيل هذه الأمور فنعم. فإن قال قائل ربما يعجز، كان يظن أنه سيأتي به فإذ بذلك الجمل قد شرد واختفى، وكذا الطير في الهواء، ظن ذلك المروض للطيور أن يأتي بهذا الطير بطريقته لكنه قد خاب ظنه ولم يأتي به، وكذلك السمك في الماء. فنقول لا إشكال، لأن للمشتري حينئذ حرية الفسخ، حرية يعني له خيار الفسخ، فكأنه بيع بشرط التحصيل، إن حصله تم البيع وإن لم يحصله فله الفسخ. هذا ما ذهب إليه المرداوي وابن قدامة رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول غير المقدور على تسليمه له حالتان: الحالة الأولى أنه غير مقدور على تحصيله، فحينئذ لا يجوز بيعه عند علماء المذهب قولا واحدا وعند جماهير الأمة. لماذا؟ لأنه غرر مجهول العاقبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. الحالة الثانية أن يكون غير المقدور على تسليمه مقدورا على تحصيله ممن؟ من المشتري. فهذا على قولين عند علماء المذهب. القول المشهور هو عدم الجواز، والقول الآخر أو الرواية الثانية واختارها الموفق والمرداوي وهو الجواز، ويكون للمشتري خيار الفسخ إن لم يقدر على تحصيله، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. أيضا من بيوع الغرر أن تبيع المغصوب، أن تبيع أيها المالك ما غصب منك. يملك زيد سيارة، غصب عمرو من زيد تلك السيارة، أي أخذها منه قهرا. أنا الآن المالك، أنا زيد أريد أن أبيع سيارتي التي قد غصبت، فهل لي ذلك؟ الأصل أنه ليس لي ذلك. لماذا؟ لأن في هذا غررا، فأنا غير قادر على تسليم السيارة إلى المشتري، إلا في حالتين استثناها علماء المذهب. الحالة الأولى أن يكون ذلك المشتري هو الغاصب، فهو قادر على تحصيل تلك السلعة لأنها بين يديه. وهنا شرط مهم يا إخوة، شرط الفقهاء أيضا بشرط أن يكون المالك قد رضي تمام الرضا، لا أن يلجئه إلى ذلك. وضحت يا إخوة؟ يعني لو أن الغاصب قال للمالك لا مفر لك، إما أن تبيعني هذه السيارة التي غصبتها منك، وإما أن لا أعطيك شيئا من ثمنها، فهو يقول أهون الشرين أن أبيعه، مع عدم رضاه من الداخل، هو لا يفرط في سيارته ولا يريد بيعها، لكنه ألجأ إلى بيعها إلجاء، فهنا لا يصح هذا البيع، لا لأنه غير قادر على التسليم، لا، لانخرام شرط آخر وهو شرط التراضي والرضا. ولا القدرة موجودة الآن، المشتري قادر على التحصيل لكن لانخرام شرط التراضي. إذن الاستثناء الأول أن يكون ذلك المشتري هو الغاصب، فهنا قادر على التحصيل فلا بأس بشرط أن يرضى البائع. الثاني، الاستثناء الثاني أن يكون ذلك المشتري قادرا على أخذه من الغاصب. صورة المسألة أن تبيع أو أن يكون لك سيارة، فيأتي عمرو فيأخذها منك قهرا وغصبا، ثم يأتيك والده ويقول أريد أن أشتري منك السيارة التي غصبها منك ولدي. الأب يقدر على أخذ تلك السيارة من ابنه الغاصب، فقال له المالك بعتك هذه السيارة، وذاك والأب أب الغاصب قال قبلت. فهنا الحنابل يصححون هذا البيع، لماذا؟ لأن المشتري قادر على أخذ تلك السيارة ممن؟ من الغاصب. ولهذا قال ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه، وقادر على أخذه. نعم هنا بمعنى أو، ولذلك في النسخة الأخرى أو، النسخة الأخرى أو، لكن المقصود بالواو هنا يعني أن ذلك في الحالتين، سواء كان ذلك المشتري هو الغاصب أو كان المشتري قادرا على أخذ السيارة أو المبيع من الغاصب. قال رحمه الله تعالى وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، هذا هو الشرط السادس. تفضل. إذا اشتريت جملا شاردا فما السؤال؟ هذا على اتفاقكم، هو عادة إذا صححنا بيع الجمل الشارد لمن يستطيع أن يأتي به غالبا يكون دون قيمته الأصلية، لأنه يحسب ذلك المالك قيمة أخذه ويعني مطاردة هذا الجمل والإتيان به إلى آخره. فعلى كل حال هذا على حسب ما يتفق عليه الطرفان. نعم. الشرط السادس أن يكون معلوما برؤية أو صفة، لا بد أن يكون المبيع معلوما. طريق العلم إخوة، طريق العلم بالمبيع إما بالرؤية وإما بالصفة، إما بالرؤية وإما بالصفة. والرؤية قد تكون رؤية حقيقية، يعني أن ترى ذلك المبيع بأم عينيك، وقد تكون رؤية بواسطة، وهذا يكثر في بياعاتنا اليوم. فالذي يشتري من السوق الإلكتروني هو في الواقع شرى عن طريق الرؤية، لكنها رؤية غير مباشرة. وكمن يصور الآن سيارته وينزلها إلى الأسواق الإلكترونية أو يرسلها بالواتس لجروب معين أو لشخص معين يريد الشراء، فهو يصور هذه السيارة أو تلك السلعة أو ذلك المجلس أو هذا الكنب أو أي شيء من المبيعات، يصوره من أكثر من جانب ثم يرسله إلى صاحبه، إلى المشتري أقصد، لينظر إليه. فهنا حصلت ماذا؟ الرؤية، الرؤية قد حصلت حينئذ، وهي خير من الوصف بلا شك. ولهذا الرؤية طريق عند الجميع، لكن الوصف يخالف فيه من؟ الشافعية رحمه الله تعالى. ولهذا لا يجيزون بيع الأعمى، كثير منهم لا يجيز بيع الأعمى لأنه لا يرى السلعة. إذا كان مشتريا قالوا لا يرى السلعة ولم يكتفوا بالوصف حينئذ. والأقرب والله أعلم أن الوصف طريق صحيح أيضا، وهو رأي جماهير الأمة، أن الوصف المنضبط الصحيح الذي لا يكون بعده تنازع كاف. طيب إن وصف السلعة وصفا ثم بان خلاف تلك الأوصاف، وصف له السيارة وصفا جيدا لكن لما استلمها قال لا يا أخي أنت ما وصفت لي بهذه الدقة، أغفلت كذا وأغفلت كذا وأغفلت كذا مما لو علمت ولما اشتريت، فله خيار الرؤية حينئذ، له خيار الرؤية حينئذ. إذن نقول إما أن يصفها وصفا وإما أن يراها بعينه أو يراها عن طريق وسيط كما مر معنا. الرؤية أيضا يا إخوة قد تكون كاملة وقد تكون جزئية. الرؤية الكاملة كأن يرى السلعة من جميع جوانبها، لما أتيت بهذا الجوال نظر إليه وتأمله وقلبه، هذا نظر إليه جميعا. وقد تكون الرؤية للبعض فهو يستدل بالبعض على الكل، كأن يرى طرف ذلك المبيع الذي يغني عن كله، الذي يغني عن كله، فربما إذا نظر إلى أعلاه استدل به عن على أسفله، كما سيأتي معنا في بعض المغروسات وبعض المزروعات، فإنها إنما يظهر منها أوراقها، فهو إذا اطلع على الورق غلب على الظن حال ما داخل الأرض من بقية النبات، وسيأتي هذا منفردا، سيأتي هذا إن شاء الله بعد قليل منفردا. إذا خالف الوصف ما رأى فنعم، أما إذا لم يخالف فليس له ذلك. إذا كان الوصف ناقصا وخالف عنده ما رأى، قال أنا رأيت الآن ما لم تصف لي، وهذا ينقص عند المبيع، فحينئذ له خيار الرؤية. أما إذا كانت الأوصاف منضبطة ومنطبقة تماما فليس له خيار الرؤية. قال رحمه الله تعالى: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. إن اشترى ما لم يره، هذه أن ثلاث مسائل لها حكم واحد وهو عدم الصحة. نعم، إذا رأى ما يكفي الآن، وهذا يكثر في بيع النموذج أيضا. بيع النموذج يحصل كثيرا لأهل المحلات التجارية. تذهب مثلا في محل السباكة، أنت الآن تاجر، تذهب إلى محلات كبيرة جدا فتقول أريد مثل هذا الكوع، مثلا 1000 وحدة من هذا الكوع، هو قد أراك واحدا منها فقط ولم يريك 1000 كلها، فهذا لا بأس به، وهذا يسمى بيع النموذج. فأنت رأيت واحدا دلك هذا الواحد على الجميع، فرأيت بعض المبيع حينئذ. وأحيانا أيضا في بعض النباتات كما سيأتي معنا، إذا رأيت بعض ذلك النبات كفاك عن رؤية باقيه، فإن تبين فيه عيب رددته بخيار العيب حينئذ. لكن نعم، لك خيار الرؤية إذا كان الوصف غير منضبط. طبعا على الصحيح، على الصحيح أن لك خيار الرؤية. قال رحمه الله: فإن اشترى ما لم يره، باعك شيء لم تره، فعند علماء المذهب هذا البيع غير صحيح. لماذا؟ لأنه فقد شرط من شروط الصحة، وهو أن يكون المبيع معلوما. فالمبيع الآن غير معلوم، أنت ما علمته لا برؤية ولا بوصف، أو رآه وجهله، أنت قد رأيت ذلك المبيع لكن نسيت وصفه وجهلته. بالمناسبة يا إخوة، الرؤية متى تكون؟ متى تكون الرؤية الصحيحة الشرعية؟ قالوا الرؤية تكون عند العقد أو قبله بيسير، بحيث لم يتغير وصف من أوصاف ذلك المبيع. أحيانا تقول له: أرأيت تلك السيارة التي كنت أسوقها السنة الماضية؟ قال: نعم. قال: ما رأيك أنا أبيعها منك؟ قال: لا بأس، بعتها منك 1000. قال: قبلت. الآن هذا رآها قبل سنة، فننظر هل في خلال السنة هذه يغلب على الظن أنها تتغير ولا ما تتغير؟ تتغير. إذن هذه الرؤية لا تكفي، هذه الرؤية لا تكفي. لكن لو قال: أرأيت السيارة التي كنت أسوقها بالأمس ومررت بجانبك؟ قال: نعم. قال: بعتها منك 1000. قال: قبلت. هذه المدة اليسيرة لا يتغير فيها المبيع غالبا، غالبا لا يتغير إلا أن يحصل شيء طارئ، فحينئذ يجوز ذلك. إذا الرؤية الأصل أن تكون عند العقد، عندما يقول بعتك وشريت، أو قبله بيسير بحيث لا تتغير. وهذا يختلف، لكن لو قلت: أرأيت الخبز الذي اشتريته قبل يومين بعته منك 2 ريالين، هنا لا يصح، لأنه عادة يتغير. فكل بحسبه، كل بحسبه. في أشياء ما تتغير ولو مر عليها سنون، فحينئذ يكتفى بتلك الرؤية ما دام المشتري متذكرا لتلك الأوصاف. إذن إذا رآه وجهله ثم باع أو اشترى ثم اشترى فلا يصح. أو وصف له بما لا يكفي سلما، بما لا يكفي سلما أي بما لا يكفي لبيع السلم، لأن أدق شيء في البيوع من حيث الأوصاف هو السلم، لأنه مجهول جهالة مطلقة، بل شيء لم يخلق أصلا. فكان من المناسب أن نبالغ في ذكر أوصافه، لذلك قال أهل العلم في المسلم: فيه لا بد أن يذكر جنسه ونوعه وقدره ومكان التسليم ووقت التسليم إلى آخره، ذكروا أشياء دقيقة جدا. وما لا ينضبط غالبا منعوا فيه السلم، فمنعوا السلم في الحيوان لأنه لا ينضبط غالبا، طبعا هذا قديما. أما اليوم فلك أن تسلم في 1,000,000 دجاجة وتأتي بها كما وصفت، وهذا معلوم ظاهر بين. لكن قديما كان يفتي العلماء بأنه لا سلم في الحيوان، على خلاف بينهم، لكن علماؤنا على عدم جواز السلام في الحيوان. لماذا؟ لعدم انضباطه، ما ينضبط. أقول لك هذه 1000 في كبش تعطيني في شهر ذي الحجة القادم، ووزنه كذا ومواصفاته كذا، لا، هذا انضباطه يكاد يكون مستحيلا، لا سيما في الزمن المنصرم. بخلاف الأشياء التي يمكن أن تضبط بالصفات، فهذه أجازوا فيها السلم كالحبوب والثمار وبعض الثمار ونحو ذلك، أجازوا فيها السلم. عند علماء المذهب إذا اشترى ما لم يره أو ولم يوصف له طبعا، وما أو رآه ووصف له وجهله، أو وصف له لكن وصفا لا يكفي أن يكون سلما، فعندهم هذا البيع لا يصح. نعم نعم صحيح، اشترطوا أن يكون الوصف بما تنضبط به بيوع السلم. إذا لم يحصل ذلك فعند علماء المذهب البيع لا يصح، وكل ذلك لأجل عدم وقوع النزاع بين المسلمين، أرادوا رفع النزاع، لأن أكثر النزاع إنما يقع من اختلاف المتبايعين، أن يختلف في قدر المبيع أو في قدر الثمن أو في وصفه أو في جنسه أو نوعه، اختلافهم هذا يؤدي إلى النزاع، والشارع يحرص غاية الحرص على عدم إيقاع النزاع بين المسلمين. من أهل العلم من يرى أنه إن لم يره وباعه أو كان الوصف غير كامل لما يصلح سلما أو ما شابه ذلك، فنصحح البيع ونجعل الخيار لمن؟ للمشتري. نصحح البيع ونجعل الخيار للمشتري، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن نقول البيع صحيح والمشتري مخير. لأن المشتري قد يقول نعم أنت لم تصف لي المبيع وصفا دقيقا كما يوصف المسلم فيه، لكني رضيت، أنا راضي بهذا، فلما نفسد البيع؟ والأصل تصحيح بيعات الناس، فالأقرب والله أعلم أنه وإن لم يوصف أو لم يرى فلا بأس. وهذا إخوة يقع كثيرا في الواقع، هذه المسألة تقع كثيرا، فمن السماحة أن نصحح البيع ثم نجعل المشتري مخيرا. وكثير منا يقول مثلا سأشتري منك أضحية، فتقول أنت خلص قبلت موافق، بكم تبيعني؟ قال أجيب لك إن شاء الله كبش الأضحية 1000 ريال، فتم البيع الآن، أنت لم تره ولا تعلم أوصافه حتى، هذا لا شك أنه مخالف للأكمل، وعلماء المذهب يبطلون هذا البيع، هذا البيع عندهم باطل. فلو جاء في يوم العيد وأعطاك ذلك الكبش، فأنتم الآن ستقومون بعقد جديد، ذاك العقد أصلا باطل. أما إذا قلنا إن ذاك العقد صحيح وجعلنا المشتري مخيرا بين أن يقبل وبين أن لا يقبل وبين أن يقبل مع أخذ الأرش، فحينئذ هذا أسمح وأسهل للمتبايعين. فلعل هذا هو الأقرب، هو أنه إذا بيع ما لم يرى ولم يوصف أو كان الوصف غير منضبط كوصف سلم، فالصحيح صحة البيع مع وجود خيار للمشتري يسمى خيار الرؤية. قال رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل وفجل ونحوه قبل قلعه إلى آخره. هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر جملة من البياعات التي لا تصح أيضا عند علماء المذهب، منها بيع الحمل في البطن. صورة المسألة أن أقول لك الناقة التي عندي حامل، بعتك حمل هذه الناقة 500 ريال، فهذا البيع باطل. لماذا؟ نعم، للجهالة الفاحشة وللغرر الكثير، الغرر هنا كثير جدا، وهذا يختلف عن الصورة المتقدمة فيما لم يوصف وصفا دقيقا كاملا أو لم يرى، هناك المسألة أهون، لكن هنا قد يكون ميتا، قد يكون ذكرا، قد يكون أنثى، قد يكون ذكرين أنثيين، قد يكون معيبا، قد يكون غاليا إلى آخره، قد يموت، فلا نصح ذلك البيع. ثم قد جاء النهي عن ذلك، فقد جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهذا غاية في ماذا؟ في الجهالة، وهذا كان موجودا في أيام الجاهلية، لا يبيع حمل هذه الناقة بل يبيع حمل حملها، يعني يقول هذه الناقة ستأتي بحمل ويفترض أن يكون ذلك الحمل أنثى، ثم تكبر هذه الأنثى ثم تأتي بحمل، هو يشتري هذا الحمل الثاني الذي سينتج من هذا الحمل، هذا غاية في الجهالة. فجاء الإسلام بالزجر عن هذا كله. وقد جاء أيضا النهي عن بيع الملاقيح والمضامين. ما الفرق بين الملاقيح والمضامين؟ ها يا إخوة، الملاقيح ما في أصلاب الذكور والفحول، لا ليس الماء بل بيع النسل الذي سيأتي من هذا الفحل، وبيع المضامين هو بيع الأجنة من هذه الأنثى، فالإسلام نهى عن ذلك. إذن نحن منهيون عن بيع الحمل وعن بيع حمل الحمل وعن بيع المضامين وعن بيع الملاقيح وعن بيع عسب الفحل أيضا وهو ماؤه، هذا كله قد نهينا عنه. والسبب في ذلك الغرر الفاحش، والغرر يا إخوة الأصل أنه سبب لفساد البيوع وعدم صحتها، إلا أن يكون الغرر يسيرا أو تابعا، إلا أن يكون يسيرا أو تابعا، إذا كان الغرر يسيرا أو تابعا فلا بأس، أما إذا كان الغرر مستقلا وفاحشا فلا نصحح ذلك البيع. سنمثل مثال الغرر اليسير، مثل الآن أكثر البيعات التي تكون لا تخلو من غرر، ولو قلنا كل غرر يبطل البيع لما صححنا بيعا مطلقا. أنا عندما أبيعك السيارة، هل أنت وقد رأيتها أيها المشتري، هل رأيت كل ذرة فيها؟ هناك أشياء ما رأيتها، لم ترى ما داخل السيارة من الآلات التي تتحرك التي لا يمكن رؤيتها إلا للميكانيكيين والمهندسين ونحو ذلك، أنت ما رأيتها، هذا غرر مجهول عاقبة لكنه غرر يسير. عندما أبيعك داري فأنت لم ترى أساس هذه الدار، ما رأيت أساسا لكنه غرر يسير، ولم ترى ما داخل الجدار من الخلطة والإسمنت والطوب والأسياخ، ما رأيتها لكنه غرر يسير ومما يتغافر فيه الناس. أيضا الغرر التابع، الغرر التابع كذلك. فعلى كل حال الغرر التابع والغرر اليسير، الغرر التابع هذه أمثلة أيضا تصلح، أنا عندما بعتك الدار وهذه الدار يتبعها ذلك الأساس، فهذا الأساس لم تره وهو غرر لكنه غرر تابع، هو تابع ويسير فلا حرج فيه. أما الغرر الفاحش المستقل مثل بيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والجمل الشارد والعبد الآبق، وأيضا مثلها من المسائل المعاصرة إخوة بيع الصناديق التي تأتي في الموانئ الآن، وقد حدثت عن هذا في جدة وفي بعض الأماكن، تأتي بعض الصناديق يبدو أن هذه الصناديق لا تدخل إلى الجمارك لمخالفتها للنظام أو للشروط ونحو ذلك، فيقوم بعضهم ببيعها، وأحيانا من أتى بها من الصين أو من بعض الأماكن البعيدة هو الذي يقوم ببيعها، فتباع وهي مغلقة في صناديقها لا تدري أفيها حجر أم ذهب، ما تدري أفيها ثياب نفيسة أم رخيصة، فيبدأ تبدأ المزايدة عليها، يقول هذا بألف وهذا ألفان وهذه ثلاثة، بعض يوصلها إلى عشرة إلى أكثر إلى أقل، وهو يفتح ويقول يعني أنا وحظي سأنظر، فربما يربح وربما لا يربح، هذا لا شك في تحريمه. نعم بيع مجهول وهو الغرر، وهذا غرر فاحش، أنه قد يكون غالي جدا وقد يكون رخيص جدا إلى آخره، هذا كله لا يحل. ومنه ما نسميه نحن شختك بختك، هل أدركتم هذا أنتم؟ وهو أن يؤتى بمثل الكرتون وداخله بعض اللعب أو بعض الحلويات أو بعض الأشياء، أحيانا يكون فيها نقود أحيانا، ثم يقال لك اختر مكانا، تختار وأنت لا تعرف ما المبيع الذي سيباع، وهذا فيه تفصيل في الواقع، إن كانت كل الأشياء التي داخل هذا المبيع قيمتها ريال وأنت مطلع عليها كلها وراض، يعني أنت تعرف أنه لا يخلو هذه المبيعات من 10 أصناف، إما أن يكون حلوى قيمتها ريال، أو يكون مثلا لعبة قيمتها ريال، أو كذا أو كذا، فأنت حينئذ عندما تشتري لا يكون الغرر عندك فاحشا في الواقع. لكن إذا كنت لا تدري، ربما يطلع لك 50 ريال، ممكن يطلع لك حاجة محققة لا تساوي 10 هللات إلى آخره، فهذا غرر فاحش فلا يحل. ومثله أيضا ما رأيناه في بعض الأماكن التي فيها ملاهي ونحو ذلك، فيذكر لنا بعضهم أنه عندما يدخل يعطى مسدسا أو آلة معينة، فيقال إن صدت ذلك الشيء فلك فإنك تأخذه، وإن لم تصده تخسر الريال أو 5 أو 10 التي دفعتها. هذا كله من البيوع المنهي عنها، وفيها غرر، وفيها غرر بلا شك، وهو نوع قمار. والمسائل المعاصرة في هذا كثيرة جدا في الواقع، لكن المهم أن تطبق القاعدة. فإذا كان المبيع مجهول العاقبة جهالة فاحشة فإنه يكون غررا ولا يجوز حينئذ. طيب، إذن الحمل في البطن ظاهر الآن. طيب، واللبن في الضرع كذلك لا يجوز. لماذا؟ لما فيه من الغرر. قال المصنف: منفردين، أي ما لم يكن أحدهما مع أصله. فإن كان أحدهما مع أصله جاز ذلك، كأن تبيع الناقة مع حملها، فهذا جائز لا إشكال فيه، حتى وإن كان للحمل ثمن وهو كذلك. يقول لك: عندي ناقتان، ناقة حامل وناقة غير حامل، غير الحامل ب2000 ريال والناقة الحامل ب2500. الآن هل احتسب قيمة الحمل أو ما احتسب؟ احتسب، لكن يصح ذلك البيع، لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، هذا من حيث الحكم الوضعي، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هذا من حيث الحكم التكليفي. هذا جائز ولا حرج فيه، لأنه جاء تبعا. مر معنا إخوة بعض المسائل التي تعنى بالتبعية والقصد، بالتبعية والأصل. فمثلا أجاز شيخ الإسلام أن يلبس الرجل الثوب وفي كمه أو في أطرافه أو في زره ذهب. لماذا؟ بناء على قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، سواء وافقنا شيخ الإسلام في النتيجة أم لا، لكنه قد طبق هذه القاعدة. بالمناسبة، من أهل العلم من أجاز الأسهم المختلطة مستدلا بهذه القاعدة، فقال: هذا السهم المختلط نسبة الحرمة فيه قليلة، وأنت ينصرف بيعك وشراؤك للنسبة الأعظم، وتبقى النسبة الأقل تباح تبعا وتتخلص منها بعد ذلك. لكن يشكل على هذا أنه يخالف نصا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن بيع الحمل منفردا عن البطن، منفردا عن الناقة لا يجوز، بيع اللبن منفردا لا يجوز. وهذه المسألة ليست محل إجماع، بل الجماهير عليها، أعني بيع اللبن في الضرع. فمن أهل العلم من أجاز أن تبيع اللبن الموصوف في الذمة حتى ولو اشترط المشتري أن يكون ذلك اللبن من ناقة بعينها، حتى ولو اشترط ذلك. وعلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، صورة المسألة التي أباحها شيخ الإسلام ولم يبحها جمهور العلماء ومنهم الحنابلة فإنهم يمنعونها. يقول شيخ الإسلام: لو جاء إنسان وقال لآخر مثلا: بعتك 3 أرطال من اللبن، 3 أرطال من اللبن، لكن تكون في الذمة، ثم يقول له المشتري: أنا أريدها، هذه 3 الأرطال أريدها من هذه البقرة، من هذه الشاة، من هذه الناقة، فيقول: لا بأس بذلك. ثم إن أخرج هذه 3 الأرطال من تلك الشاة المعينة فقد تم ولله الحمد البيع نفذ. فإن لم يخرج أو لم تنتج له لبنا أصلا أو نحو ذلك، نعم، فله خيار حينئذ: إما أن يتم البيعة بأخذ الفاضل يعني بأخذ الأرش والفرق بين القيمتين إذا كان قد خرج منه شيء وترك شيئا، وإما أن يعني وإما أن يترك البيع برمتها. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاز هذا. لا هو قريب من السلم، لأنه يقول له في الذمة بعتك 3 أرطال من اللبن في الذمة بعد أسبوع مثلا أو نحو ذلك، لكن حدد له شاة معينة أو بقرة معينة. معلوم أنه في السلم لا يحدد. جمهور العلماء قالوا لو حدد أرضا بعينها أو نباتا بعينه بطل السلم، جمهور العلماء على هذا. ومعالي شيخ الإسلام يرى أن الغرر هنا لا يكفي لمنع هذه البيعة، يقول أن هذه البيعة الغرر فيها يسير، وإن كان كثيرا فللمشتري أن يفسخ. مثل تماما يا أخو مثل المستأجر. الآن لو أجرك زيد هذه العمارة على أن تدفع له كل شهر 2000 ريال، فمكثت معه شهرا أو شهرين ثم تعطلت منافع تلك العمارة، فلك أن تفسخ، لأن الشيء المؤجر لم يعد ينفع على الوجه الذي اشترطناه، على الوجه الذي اشترطناه. وهكذا استأجرت من أحدهم دابة تذهب بك إلى الحج مثلا، استأجرت منه جملا، هذا الجمل مات في الطريق، إذا مات هذا الجمل في الطريق فما الحكم؟ ما رأيكم يا إخوة؟ الآن المستأجر طبعا له صورتان، إما أن يموت في يد المستأجر وإما أن يموت في يد المؤجر. كيف يموت في يد المؤجر؟ لأن هاتين الصورتين كانتا موجودتين، فإما أن يذهب معك صاحب الجمل بنفسه يركبك على الجمل وهو الذي يقود الجمل حتى تصل إلى مكة، يكون له قافلة مجموعة من الجمال ويأخذ المسافرين وهو يشرف على جماله. فحينئذ لو مات هذا الجمل في هذه الصورة أو حتى في الصورة الثانية فنقول قد فات المحل، فلم يعد ثم إجارة ما دمت غير مفرط أيها المستأجر. طبعا إذا كان معك المؤجر انتهت المسألة، إذا كنت وحدك ولم تفرط فيدك يد أمانة فلا تضمن، وينفسخ عقد الإجارة من ذلك الوقت، إلا أن يبدلك المؤجر بجمل آخر. ولو انتقلنا للعصر الحاضر وأبدلنا الجمل بالسيارات لكان أظهر. فلو أنك استأجرت سيارة إجارة منتهية بالتمليك، الآن طيلة 4 سنوات أنت مستأجر، لك حكم الإجارة على رأي أكثر المعاصرين. لو تعطلت هذه السيارة من غير تعد منك ولا تفريط بعد سنة ثم أبدلك المؤجر بغيرها، تستمر ولا ما تستمر؟ يستمر عقد الإجارة، لأن المحل كأن لم يفت لإتيانه بالبديل، والبديل والبدل يأخذ حكم المبدل منه. أما لو قال المؤجر والله ما عندي بديل أنا، نقول انقطعت الآن الإجارة، انقطعت الإجارة وانتهت. هذا ما يتعلق يا فضلاء بماذا؟ بقضية الجمل أو السيارة أو البيت إذا فاتت منافعه، فعقد الإجارة ينتهي إلا أن يبدله بآخر. إن أبدله بما هو مثله أو أعلى منه فإن المستأجر يستمر حينئذ، وليس له أن يتحجج بفوات المحل من الأول. واضح يا جماعة؟ ليس له أن يتحجج بذلك. يعني ما يقول المستأجر أنا إنما استأجرت منك هذا الجمل بذاته، فلو أتيت له بجمل آخر فيقول لك أنا إنما استأجرت الأول، انقطعت الإجارة الآن. قل لا، لم تنقطع الإجارة، لأن الإجارة عقد ماذا، لازم ولا جائز؟ عقد لازم. الإجارة عقد لازم. لو قلنا عقد جائز يعني أنا أجر منك البيت وبعد أسبوع أسبوعين أسحب منك البيت لأني سمعت أن مستأجرا آخر سيدفع أكثر منك، هذا إذا قلنا عقد جائز. لكن إذا قلنا عقد لازم فليس للمؤجر ولا للمستأجر أن يفسخ العقد إلا برضا صاحبه، إلا برضا صاحبه. نعم، أجاز شيخ الإسلام أن تشتري لبنا في لبنا موصوفا في الذمة، لبنا موصوفا في الذمة حتى ولو حددت أو حدد المشتري الناقة التي سيحلب منها ذلك اللبن. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يستثني استئجار الدابة لشرب لبنها، استئجار الدابة لشرب لبنها، ويرى جواز ذلك. يعني مثلا جاءك ضيف وهذا الضيف يشرب حليب إبل وأنت تريد إكرامه وما عندك نوق وسيمكث عندك أسبوعا، فتذهب إلى من يملك النوق وتقول أريد ناقة جيدة متميزة أريد أن أستأجرها. هل تستأجرها لأن تركبها؟ لا. تحمل عليها متاعا؟ لا. لماذا استأجرتها؟ لشرب حليبها أو لبنها. فتستأجر هذه الناقة وتمكث عندك هذه الناقة أسبوعا وأنت تحلب منها هذا اللبن. هذه الصورة يجيزها أيضا شيخ الإسلام، ويقول لا غرر في ذلك إلا غرر يسير، لأن أهل الخبرة يعرفون عادة أن هذه الناقة ستنتج كذا وكذا خلال هذا الأسبوع. هذا كله إخوة على المذهب، يصلح على المذهب؟ ما رأيكم؟ لا، على المذهب يعني استئجار الناقة للبن هو في الواقع وسيلة لشراء اللبن وهو في الضرع، ولا لا؟ نعم، هو وسيلة لشراء اللبن وهو في الضرع، لكن شيخ الإسلام أجاز هذا. فإن قيل قد لا يخرج من هذه الناقة لبن، أو لا يخرج إلا لبن قليل في اليوم الأول والثاني ثم انقطع أو ما شابه ذلك، فيقول هذا كمن استأجر أرضا ليغرسها أو ليزرعها ثم يتبين أن هذه الأرض غير مناسبة، مثلا غرسها مثلا لمدة شهر ثم بعد ذلك الأرض تبين أنها لا تصلح للإنبات أصلا، فله أن يفسخ هذا العقد، وكذلك له أن يفسخ هذا العقد. أيضا شيخ الإسلام ومن معه رحمه الله تعالى يقيسون هذه المسألة على مسألة مجمع عليها، وهي ماذا؟ وجاءت في القرآن صريحة. شيخ الإسلام يجيز استئجار الدواب لشرب اللبن قياسا على مسألة متفق عليها بين العلماء ونص الله عليها في كتابه. ها؟ أحسنت، الضئر، استئجار الضئر للرضاعة. ما حكم أن تستأجر امرأة لترضع ولدك؟ هل يخالف في هذا أحد؟ ما الفرق بين المسألتين؟ لا فرق. مع ذلك الجماهير يمنعون الثانية ويجيزون استئجار الضئر، يجيزون استئجار الضئر للرضاع ويمنعون استئجار الدواب للدر أو لللبن، ويقولون هذه ثبتت بالنص والغرر فيها يسير إلى آخره. وبعضهم يعني ذهب أوسع من هذا، قال لم يستأجرها لللبن وإنما استأجرها لضم الطفل والقيام برعايته والحنان الذي يحصل للطفل من ضم تلك المرأة لطفله إلى آخره، وقالوا هذا اللبن جاء تبعا. هذا في الواقع في نوع من المكابرة، لأنه لو قيل طيب نأتي لك بعجوز حتى تحضن ولدك هل سيرضى؟ العجوز قد جف ضرعها، ما يرضى، لأن المقصود هو اللبن، المقصود هو اللبن، وما جاء من ما يسمى من حنان هذه المرأة على الولد والقيام بحضانته ونحو ذلك هو جاء تبعا لا العكس. على كل حال الذي يظهر الله أعلم جواز استئجار الدابة لدر ذلك اللبن والانتفاع به، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وأقول قد يعني يستأنس بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من المنيحة. ما هي المنيحة؟ نعم، الدابة تستمنح من أخيك، يعني أنا ما عندي دواب أريد أن أشرب لبنا فأقول لجاري امنحني شاتك أسبوعا، هذا قد حبذه الشارع وهو مسمى بالمنيحة، تمنح جارك دابتك لمدة أسبوع أو شهر حتى يطعم معك هذا اللبن وينتفع به، فهذا لا إشكال فيه. نعم لا قياس بين المسألتين، لأن الإجارة معاوضة وهنا المنيحة لا معاوضة فيها، بلا شك أنه لا قياس، لكن أقول قد يستأنس بمثل هذا. نعم جائز، وكذلك الدابة لو أخرجنا اللبن من الدابة وبعناه جائز بالإجماع، لا إشكال عندنا في هذا، وإنما الإشكال إذا استأجرت هذه الدابة لشرب لبنها. هم يقولون هناك فرق، لأن الطفل هناك سيستفيد من تلك الأم حنانا ورعاية وكذا، بخلاف هنا لا يريد من تلك الناقة إلا اللبن وهو مجهول، فحينئذ هو تحيل على بيع اللبن وهو في الضرع، هكذا يقولون. ومن أهل العلم الأباح كما مر معنا وهو رأي شيخ الإسلام جدا. القياس كل الأركان مكتملة في القياس. نعم. لا البيع يختلف، البيع يختلف، لأن الآن الإجارة على ماذا وقعت؟ الآن الإجارة وقعت على الناقة. نعم، منفعة الشرب من الناقة بخلاف البيع. فأنت عندما تشتري اللبن الآن وقع البيع قصدا على ذلك اللبن المجهول. نعم. قال رحمه الله: ولا مسك في فأرته. الفأرة يقصد بها ماذا؟ الوعاء أو الآنية أو ما شابه ذلك، لكن هنا الوعاء يعني الذي يحوي ذلك المسك. وكما قال المتنبي: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وطريقة إخراج المسك ما هو معلوم أن هناك نوعا من الغزلان يجرى حتى يتدلى منه شيء مثل الكيس، ثم يربط هذا الكيس، ثم بعد زمن يسقط هذا الكيس. هذا الكيس يسمى فأرة، وعاء. هذا الكيس يسمى فأرة، داخل هذه الفأرة ماذا؟ هذا الدم الذي تحول إلى مسك، هذا الدم الذي تحول إلى مسك. وهذه خذوها من مسائل الاستحالة. نعم، هذا دم وهو في حياة ذلك الحيوان، والأصل أن ما أبين من حي فهو كميتته، يعني الأصل أن يكون ذلك الدم نجسا مثل ميتة الغزال. ومع هذا جمهور العلماء على أن هذه الفأرة طاهرة، والمسك الذي بداخلها أيضا طاهر، مع أنها قطعة من شيء حي، وما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت كما جاء في الحديث. فالمقصود أن هذه الفأرة الآن إذا كان فيها مسك، فما حكم أن تشتري المسك داخل الفأرة؟ ما حكمه؟ يقول: ولا مسك في فأرته، يعني لا يجوز أن يباع. لماذا؟ للجهالة والغرر. ما أدري المسك لداخل قليل كثير، ما نوعه، ما كذا، فحينئذ منع الفقهاء منه. ومن أهل العلم من أجاز، من أهل العلم من أجاز ذلك، وقد نص على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: لأن أهل الخبرة يعرفون باطن ذلك المسك من خلال ظاهره. أهل الخبر الذين يشترون المسك ويتاجرون فيه ويفرغونه في يعني أواني ونحو ذلك، يعرفون، يقولون: هذه الفأرة فيها ما يقدر بثلاثة جرام من المسك، ما يقدر بعشرين جراما من المسك إلى آخره، عندهم خبرة. كذلك يقولون: إذا فتحنا ذلك الوعاء وأخرجنا المسك ثم نكل المشتري فسد ذلك المسك، ربما ذهب شيء من الرطوبات التي يتميز بها أو الروائح المركزة التي يتميز بها ونحو ذلك، فأجاز ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك. ومنهم من فصل فقال: إن باع ذلك من أهل الخبرة جاز، وإن باعه من عامة الناس فلا يجوز، لأن أهل الخبرة كأنهم قد رأوا ما داخل ذلك الوعاء من خلال خبرتهم، بخلاف عامة الناس الذين ليس لهم خبرة في المسك وفأرته، فإنهم قد اشتروا شيئا مجهولا فكان فيه غرر فلا يجوز حينئذ. وقد مال إلى هذا الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. من المسائل المعاصرة إخوة بيع ما باطن الأرض الآن، يعني من الذهب، الفضة، من النفط، من الجواهر ونحو ذلك، هل يدخل في الغرر أو لا يدخل؟ على التقسيمات والخلاف السابق، يعني علماء المذهب على ما تقدم من تقريراتهم لا يجيزون بيع هذه الأشياء في باطن الأرض ما لم ترى أو توصف. وابن القيم يقول: إن كان من أهل الخبرة فإنه يجوز. وابن سعدي يفصل كذلك: إن كان من أهل الخبرة جاز وإلا فلا. ابن القيم لا ينص على أنهم من أهل الخبرة، لكن يقول: أهل الخبرة يعرفون ذلك من خلال خبرتهم، لكن يجيز ذلك بإطلاق. ف فخلاصة القول أن هذه المسألة يقاس عليها ما هو في عصرنا من بيع النفط أو الذهب أو الفضة أو الآلة والجواهر أو المعادن في الجبال ونحو ذلك، إنما تجوز على رأي بعض العلماء إذا أمكن تقدير ما فيها، وإلا فعامة العلماء أو أكثرهم على المنع كما مر معنا. قال رحمه الله: ولا نوى في تمره، ونوى في تمر كذلك. قالوا النوى في التمر لا يعرف، قد تكون هذه النوى كبيرة قد تكون صغيرة. هنا سؤال: ما حكم بيع النوى؟ النوى يجوز بيعه؟ هل ينتفع به؟ نعم ينتفع به كثير. قديما كان ينتفع به في العلاف، فكان يدق ويجعل علفا للدواب. أما اليوم فبالعكس، صار أهل المصانع مصانع الخبز ونحو ذلك يصنعون من ذلك النوى أكلات، فيدقون ذلك النوى ويحلونه ببعض المحليات ويبيعونه. قد رأيت هذا، ويقول هذا نوى التمر، ويستلذ ويؤكل ويشترى بالمبالغ الكبيرة، فصار فيه نفع، إذن هو جائز. إذن ما المانع هنا من بيع النوى في التمر؟ قالوا لأنه لم يظهر للمشتري ولا حتى للبائع، هو الآن داخل التمرة، قد تكون تلك النوى صغيرة قد تكون تلك النوى كبيرة وهكذا، فلأجل هذا دخل في الغرر فلا يجوز على المذهب. وابن القيم جريا على قواعده سيجيز هذا، بناء على أن أهل الخبرة يقدرون هذا، ولأنه ربما لو خرجت النواة من التمر ربما حصل لها شيء من الفساد أو التغير. فضل نعم. أنا في ذهني أنها في الذكور صراحة، يعني نص عليها المتقدمون أنها من الإناث. لكن هل يتغير من الحكم شيء سواء كان الإناث أو لا يتغير؟ أقصد من ناحية حيث المعلومة. نعم، هذه تحتاج إلى سؤال أهل الخبرة، نسألهم وهم يجيبون. نعم. قال رحمه الله: وصوف على ظهر كذلك. لا يجوز علماء المذهب أن تشتري الصوف على ظهر الخروف أو على ظهر تلك الدابة. لماذا؟ لهم يقولون هذا. لماذا؟ كذلك لأنهم يقولون ربما إذا حلق ذلك الصوف بان أكثر مما رؤي أو أقل مما رؤي. أنت الآن ترى ذلك الخروف وعليه الصوف، فتظن أن فيه كمية كبيرة من الصوف، فإذا أكثره لحم والصوف قليل. والعكس أيضا، ربما ظن البائع أنه يسير فإذا الصوف كثيرا. ولكن قد تقلب المسألة أيضا من جهة أخرى على المانعين، فنقول أنت عندما تبيع الخروف للحمه، الآن الناس يشترون الخروف لماذا؟ لصوفه، للحمه، فهو سيقدر اللحم أو سيعرفه بالتحديد، سيقدره. ومع ذلك نجيز ولا ما نجيز؟ بالإجماع، إجماع المسلمين منعقد على جواز بيع الشاة دون أن يفرد اللحم عن الصوف. فكذلك العكس، ما المانع أن يباع ذلك الخروف لصوفه وإن كان لحمه أكثر أو أقل؟ يجيبون عن هذا، فماذا يقولون؟ في المسألة الأولى أنت بعت الصوف واللحم، هذه كلها مفترضات طبعا، فإن قيل قلنا، وإلا لم أراها في كتاب. فيجاب عن هذا فيقال: أنت بعت ذلك اللحم بصوفه، فلا يعنينا ماذا قصدت، قصدت اللحم أم الصوف، لأنها كلها صارت في ملكك، فسواء صار الصوف أكثر أو اللحم أكثر لا يضرنا، فقد بعت ما، فقد اشتريت ما رأيت. بخلاف الصوف فربما الذي رأيته كثرة وقلة هو اللحم وليس الصوف حينئذ. نعم تفضل. ربما أحسنت، يعني ربما عندما يكون متصلا يكون نظرا، فإذا سلخ وخرج وحده ربما رآه يعني بشكل آخر، ربما كانت دواخله غير ظواهره. إلى آخره. على كل حال جمهور العلماء على عدم جواز بيع الصوف وحده، لكن بيع الصوف تبعا للخروف يجوز عند الجميع، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا وهكذا. ومن أهل العلم من أجاز ذلك، من منع استدل ببعض الآثار، من ذلك أثر ابن عباس: لا تبتاعوا صوف الغنم على ظهورها، لا تبتاعوا صوف الغنم على ظهورها، كما جاء عن ابن عباس. ومن أهل العلم من أجازه وهو رواية في المذهب بشرط أن يجز في الحال، وهذا يذكرنا ببيع الثمر قبل بدو صلاحه، فإنه لا يجوز إلا في ثلاث صور: أحدها بشرط القطع، الآن الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا إذا كان تابعا لأصله، بعت أنت النخلة والتمر قبل أن يبدو صلاحه لا بأس، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. اثنين: أن تبيعه لمالكه، أنا أملك الثمر وأنت تملك الأصل، فبعتك الثمر فلا بأس، لأنه لن يؤدي ذلك إلى نزاع، فقد صار الأصل والفرع لك. وهذه الصورة ممكنة؟ نعم ممكنة، كأن تهبني ذلك الثمر ثم أبيعك إياه. فهمتم يا أخوة المسألة؟ أنت وهبتني ثمر هذه النخلة، يجوز أن تهبني ثمر النخلة ولو قبل أن يخلق، قبل أن يخلق أصلا، عندي نخلة صغيرة فقلت لك إن شاء الله ثمر النخلة هذه هدية لك، يجوز هذا؟ طيب معدوم ومجهول وغرر، هذه في المعاوضات، لكن في عقود الإرفاق وفي الهدايا ونحو ذلك لا نزاع، لن يخسر المهدى إليه شيئا، إن كان على ما يحب فنعم، على ما لا يحب فلا يضره شيء. طيب بعد أن نبتت النخلة أخرجت هذا التمر وقبل أن يبدو صلاحه أراد أن يبيعه، هل يبيعه من غيري؟ لا يجوز له ذلك إلا بشرط القطع، أو يبيعه لي أنا صاحب ساق النخلة، أنا صاحبها النخلة، هو يملك الثمر قبل بدو الصلاح فيبيعه لي. والحالة الثالثة ما هي؟ إذن بشرط القطع، أو يبيعها مع أصلها إذا كان يملك الاثنين، أو يبيعها لصاحب النخلة، هذه ثلاثة حالات. هذا ذكرنا به، فعلماء الشافعية ربما قاسوها، ربما قاسوها على هذا، فلأنها كلها فروع، قد يكون من قياس الفروع على فروع، فيجوز أن تبيع الصوف بشرط أن يقطع في الحال. لماذا؟ لأنه لو بقي فلمن نموه؟ النمو لمن؟ لو بقي مثلا لمدة شهرين وزاد هذا الصوف لمن؟ إن قلنا لصاحب الصوف سيعترض صاحب الخروف ولا لا؟ نقول الذي نماه هو الدم والعروق والعظم واللحم والشحم التي في خروفي، فالنماء لي، تدفع لي مقابل. وصاحب الصوف يقول لو أخذت الصوف من ذاك اليوم ما نبت هذا الصوف بهذا القدر، فيحصل النزاع، فيجوز حينئذ بشرط القطع، بشرط القطع، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذن علماء المذهب وهم الجمهور أيضا لا يجيزون بيع الصوف على ظهر الخروف وحده منفردا، وإنما إذا أردت أن تشتريه يجز ثم تبيعه. وذهب جمع من علماء الشافعية وهو رواية في المذهب أنه يجوز أن تبيع الصوف على ظهر الخروف بشرط القطع، والفرق ظاهر في المسألتين. قال رحمه الله: وفجل ونحوه قبل قلعه. كذلك عند علماء المذهب إذا كان مأكول ذلك النبات في باطن الأرض ولا يظهر إلا الورق ونحو ذلك فإنهم لا يجيزون البيع قبل القلع. وقد ذكرنا سابقا أن من العلماء من يجيز بيع البقوليات، البقل ونحوها والبصل والأشياء التي مأكولها في جوف الأرض إذا بان ورقه، من باب أنه قد رأى بعض المبيع واستدل بالظاهر على الباطن، لكن خلاف المذهب هذا. إذن علماء المذهب هل يجيزون أن تبيع ما نسميه نحن البقل وهو الفجل، هل يجيزون بيعه قبل أن يخرج من الأرض؟ الجواب لا، يقولون لأنه قد انعدمت حينئذ الرؤية، فهذا غرر، يمكن يطلع فاسد، يكون صغيرا يكون كبيرا. وذهب جمع من العلماء وهم المالكية ورواية عند أحمد، وهذا ما تقرر معنا سابقا من قواعد ابن القيم، أنه يجوز إذا كان أهل الخبرة يستدلون بالظاهر على الباطن، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه يتوصل إلى معرفة ما بداخل الأرض من خلال ظاهره. اثنين، لأنه إذا أخرج ولم يبع ماذا يحصل له؟ نعم، يتلف. هذا الفجل الآن إذا أخرج بكمية كبيرة ولم يبع في السوق يتلف، فهو يبقيه في الأرض ويأتي المشترون ويشترون وهو في باطن الأرض. لا شك أن الأورع والأكمل رأي الجمهور، وهو أن يقال بإخراجه، لكن أيضا رأي ابن القيم له وجاهته، رأي المالكية، وهو الأرجح إن شاء الله تعالى، ليس الأحوط لكنه الأرجح. تفضل. طيب، وهل كل الذي في تلك المزرعة متساوي أو مختلف؟ نعم، إذا كان متساويا فلا إشكال، فلا إشكال، لأنك تعرف أنت مقدر ما الذي يكون بهذا الريال أو بهذين الريالين. أما إذا كان متفاوتا فإنهم يقولون لا، إلا إذا استدللت على ظاهره رأيت أنت